رسائل يسأل يقول طفل عمره 5 سنوات وعمل العمرة مع أبويه وجاء في الشوط الأخير وتعب ورفض إكماله فما الواجب؟ جمهور علماء يقولون من دخل في النسك وجب عليه إتمامه صغيرا كان أم كبيرا، ومنها العلم من خفف في الصغير المكلف وقالوا إنه أشبه بالتدريب عليه، والجمهور قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قاتل أهل الحج قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، فإذا كان له حج فكذلك له عمرة، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فإن كان الذي دخل فيها مكلفا وجب عليه، وإن كان غير مكلف فإن وليه هو الذي يأمره بذلك، إن كان مميزا علمه وإن كان غير مميز فإنه يدخله في النسك. ومنها العلم من قال إن الصغير إذا أراد أن يبطله ورفض إكماله فإنه له أن يخرجه وليه منه، وهذا ذكره بعضهم عن كلام حنيفة، وذكر المفلح كلاما في هذا في الفروع بهذا المعنى، والأحوط هو إكماله، الأحوط هو إكماله، هذا هو الوعظ إذا كان لا ضرر، لكن إن كان هنالك ضرر على الصبي فلا بأس أن يخرجه منه، ولا يظهر أنه يلزمه شيء بعد ذلك كما تقدم، من جهة أنه في الأصل غير واجب عليه أو غير مكلف، وأيضا من جهة أن المشقة الحاصلة عليه في هذه الحال ينزل منزلة الاشتراط، خاصة الذي يدخل الصبي في الحقيقة هو في نيته أنه لا يشق عليه، فلو كان لم يشترط له في تحليله فهو في حال إدخاله إنما أراد اليسر عليه، فكأنه يشترط أن يخرجه متى ما شاء متى. وقال بعض العلم أنه إذا شرط ذلك له ذلك، ولا شك أنه حينما يمتنع الصبي الإكمال أو يشق عليه ذلك فإن مشقته واردة أيضا على وليه ولا ذنب له عليه، فلهذا نقول كما أنه يخرج الكبير منه لكن الكبير يكون عليه هدي إذا لم يشترط، والصغير لا شيء عليه كما تقدم، والوليه لا يلزمه لأنه ليس من عمله ولا تزر ولا وليس عليه وزر غيره كما تقدم، فالأظهر أنه لا بأس من إخراجه عند الحاجة. نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة